يفضى به إلى الحساب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الترمذي رحمه الله بعدما ساق هذا الحديث في سننه قال: وهذا إسناد ضعيف جدا. هذا إسناد ضعيف جدا، والحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب، وقال ضعيف جدا. لكن بعض مقاطعه يشهد لها أحاديث أخرى صحيحة، فيغني عن هذا الحديث ما أخرجه الترمذي أيضا في سننه وحسنه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. الحديث صححه الشيخ صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. يبقى القبر أول منازل الآخرة، إن نجا العبد منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ولذلك في الحديث السالف اللي كان إسناده ضعيف اللي فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم الجزء بقى اللي هو في ثبت في حديث صحيح اللي هو: أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه مروي بغير هذا الإسناد بطريق صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الذي كان يمتلئ رأفة ورحمة على المؤمنين، لم يدع شيئا من أبواب الخير ولا طريقا من طرق الخير يوصل إلى الجنة إلا دل أمته عليه ونصح لهم فيه، وما ترك شيئا من أبواب الشر أو طريقا من طرق الشر يقرب إلى النار إلا نصح أمته ونهاهم عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرفيق الرؤوف الرحيم بالمؤمنين يقول لهم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، إذن كثرة ذكر الموت ليس حظا على الكآبة، ذكر الموت ليس حظ على المشاعر السلبية. بعض الناس بتقاوم الفكرة دي بشدة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما سيأتي معنا في الأحاديث: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. يقول الصحابة كده، بيقول لزوجاته كده للسيدة عائشة، حديث مرة عن عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. تخيل بقى، ده خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، تعوذوا بالله من عذاب القبر. ثبت عنه في غير ما حديث وأدعية ثابتة في الصلاة وغيرها التعوذ بالله من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. وقارن هذا وسائر الأحاديث اللي وردت في صفة القبر وصفة منكر ونكير وأسئلة القبر وغيرها، وفيها فعلا نوع من التخويف والفزع. بس مش ربنا قال ذلك يخوف الله به مين؟ ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. فالتخويف ده عبادة من العبادات القلبية، الخوف يقابل عبادة الرجاء. إذن الكلام اللي بنسمعه الآن من محاولة التزهيد في هذا الخطاب، يقول لك ده خطاب وعظي، خطاب اللي قايم على الشجاع الأقرع. سبحان الله، هو مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو غيب ويجب علينا أن نؤمن به. ولماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن العبرة والهدف أن نخاف من هذا الأمر؟ الخوف صوت يسوق الله عز وجل به عباده للعلم والعمل. لذلك فأنا أتعجب جدا من الاسترسال مع هذه المعاني، ولابد أن خطابنا يخلو من هذا الوعظ تفسد القلوب، لا سيما في ظل المادية الطاغية، في ظل البعد عن الوحي والبعد عن الإيمان بالغيب، تصدأ القلوب وتقسو القلوب بعدم سماع مثل هذه المواعظ، والتي أمرنا أن نكثر منها، مش بس نحن نتكلم فيها، لا نكثر من إيه؟ من ذكرها. طيب، وقال كعب: إذا وضع الرجل الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة. احتوشته، أحاطت به الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة. حديث ده أخرجه الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، وحسنه الشيخ الألباني، وكذلك رواه الطبراني ورواه ابن حبان. نقرأ النص كاملا، لأنه نص يعني مليء بالموعظة، ونريد أن نتخيل هذا الموضع. كلنا سينزل هذا المنزل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل نفس ذائقة الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه. يعني إيه يؤتى من قبل رأسه؟ يعني يؤتى العذاب بالعذاب من تلك الجهات، يؤتى من إيه؟ بالعذاب من تلك الجهات. كما يقول الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء: إن ورد في الأخبار إن أعمال العبد تناضل عنه، فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه، إذا جاء من جهة يديه جاءت الصدقة تدفع عنه. إذن المقصود هنا لما نقول فيؤتى من قبل رأسه، يعني يأتيه العذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. تقف صلاة الإنسان اللي بيصليها دي، ستتمثل أعيانا في القبر، أعيانا تدافع عن العبد، أعماله دي تتمثل أعيان تدافع عنه، تنطق وتدافع عنه. فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس، وقد أدنيت أو أدنت للغروب. والإمام الناجي الحافظ الناجي في تعليقه على الترغيب والترهيب قال: دنت، وقد أدنت للغروب أو دنت للغروب. فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان قبلكم، أرأيتك هذا الذي كان قبلكم، ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول:

ويؤتى بقنديل من الجنة يستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره. وعن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ده أرضه حديث جميل جدا، الحديث ده روي في الصحيحين وفي المسند وفي غيرهم، عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، قرع النعال صوتها عند المشي، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. شو بقى اللي قضى حياته كلها يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، فيتعلم سنته ويجاهد نفسه على العمل بها، الأقوال الأفعال والتروك والمعتقدات، ثم يدعو إلى هذه السنة ويستمسك بها ويصبر على ما يصيبه من أذى جراء تمسكه بالسنة، ويصبر على الغربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حين يجلس هذا المجلس فيحمد ما فعله في حياته، ما هو عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني يحمد السير بالليل، هو عندما يوضع في قبره يحمد صنيعه الذي صنع في حياته، أحزان قلبه تزول حين يوضع في هذا الموضع ويبشر بالقبول. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، فقد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال روح في حديثه، قال قتادة: فذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس بن مالك قال: وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد. المطراق اللي هو إيه؟ اللي هو المطرقة أو المرزبة الثقيلة. فيضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، هنا كده ما الأذن كده هنا، فيصيح صيحة فيسمعها من يليه، يعني من يكون قريبا منه غير الثقلين. لذلك ثبت أن البهائم تسمع ما يقع في من عذاب القبر، فيسمعها من يليه غير الثقلين. وقال بعضهم: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والحديث زي ما قلنا في الصحيحين. وفيهما، يعني في الصحيحين، من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أسماء ده حديث جميل جدا ولي قصة، قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، فقلت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فقالت برأسها: النعم. ما تكلمش، هي بتصلي. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. ودي فيها دليل على أن الجنة والنار إيه؟ مخلوقتان، وأنهما موجودتان الآن. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وعن ابن عباس قال لما أخرجت جنازة سعد بن معاذ وسوينا عليها، يعني أي التراب، التفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما من أحد من الناس إلا وله ضغطة في قبره، ولو كان منفلتا منها أحد لانفلت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه ثبت له من الفضائل الشيء الكثير، أولها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وقد تواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العرش اهتز لموت سعد فرحا به. وطبعا العرش خلق لله مسخر، إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله، بالضبط زي إيه؟ زي قول الله عز وجل يا جبال أوبي معه والطير، وقول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكما ورد في الصحيح عن ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الحصى تسبيح الطعام وهو يؤكل. فالإمام الذهبي رحمه الله يقول وهذا باب واسع سبيله الإيمان. فالعرش اهتز فرحا وتقديرا لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه من فضائله، فضائل سعد. وكذلك من فضائل سعد رضي الله عنه أنه فتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة كما في سنن النسائي صححه الألباني. من فوائد هذا الحديث أن هناك ضمة أن هناك ضمة للقبر لا ينجو منها أحد مهما كان فضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد لنجا سعد رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذه الضمة تكون للمؤمن غيرها للكافر، فضمة الكافر تكون عذابا، وضمة المؤمن تكون تطهيرا له وكفارة ورفع لدرجاته. قال الذهبي رحمه الله في السير تعليقا على حديث سعد هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بالنسبة للمؤمن، بل هو أمر يجده المؤمن زي بالضبط خروج الروح كده. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول سبحان الله إن للموت لسكرات؟ فدي من حد ما يقدرش يقول إن النبي اتعذب سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، لكنه تألم، وفي فرق بين تألم وإيه وتعذب، صح كده؟ يبقى بالنسبة للمؤمن هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه كيف ألم المرض وألم خروج نفسه، كما قلنا عند الاحتضار إذا خرجت النفس في السكرات والسكرات فيها شدة وألم. كلام الذهبي هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بالنسبة للمؤمن، فهو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقده فقد ولده وحميم. طيب، وبدأ يتكلم بقى وإيه وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفية. طيب، أما ضمت الكافر فيضم ضمة ثم يزداد شدة، وضمة القبر للكافر تكون عذابا عليه ونكالا. طيب سؤال، هل الضمة دي خاصة بالكافر، ضمة العذاب دي بالكافر فقط ولا بالفاسق كذلك؟ الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير قال: فالقبر ينضم على المؤمن فتدركه الرحمة، وعلى قدر مجيئها يتخلص من الضمة، فإن كان محسنا فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: والمؤمن العاصي يطول ضمه ثم يراخى عنه بعده، والكافر يدوم ضمه أو يكاد يدوم. يبقى الضمة ديت في حق المؤمن تكون ألم يحتمله المؤمن ويرفع درجاته ويكفر به عنه سيئاته، وفي حق العاصي يكون أو الفاسق يكون قدر بالعذاب حتى يأتيه رحمة الله عز وجل فتفرج عنه. وأما الكافر فإنه يكاد أن يكون في هذه الضمة إلى يوم القيامة. يقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله الصنعاني قال: رأيت يزيد بن هارون في المنام. يزيد بن هارون ده من أئمة وشيوخ الإسلام، أئمة الإسلام وشيوخ الإسلام، يعني رضي الله عن يزيد بن هارون. الذهبي يقول في ترجمته: الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي، كان مولده سنة 118 هجرية، وكان من أهل العلم، رأسا في العلم والعمل، ثقة حجة كبير الشأن. وذكر عنه أنه كان من المتعبدين والمتهجدين. فضلا عن أنه كان من أهل الحديث المتقنين، أحمد بن حنبل يقول: كان يزيد حافظا متقنا. فهذه الرواية أو هذه القصة أو الرؤية مذكورة فعلا في حتى في سير أعلام النبلاء، لكنها ليست مذكورة بالإسناد، بس هي رؤية جميلة. اسمع الرؤية كده: ربنا يجعلنا من الصالحين ويرزقنا حسن الخاتمة. عن عبد الله الصنعاني قال: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع ليال، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: تقبل مني الحسنات وتجاوز عني السيئات. قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت: بما نلت الذي نلت؟ قال: بمجالس الذكر وقولي الحق وصدقي في الحديث وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر. قلت: منكر ونكير حق؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد أقعداني وسألاني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب، وقلت: مثلي يسأل؟ أنا يزيد بن هارون الواسطي، كنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس. فقال أحدهما: صدق، هو يزيد بن هارون، نم نومة العروس فلا روعة عليك بعد اليوم، يعني لا خوف عليك بعد اليوم، رحمه الله ورضي الله عنه. وقال المروزي: رأيت أحمد بن حنبل في النوم في روضة وعليه حلتان خضروان، وعلى رأسه تاج من النور، وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها له. فقلت: يا أحمد، ما هذه المشية التي لم أكن أعهدها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت: وما هذا التاج الذي أراه على رأسك؟ فقال: إن ربي عز وجل أوقثني وحاسبني حسابا يسيرا، وكساني وحباني وقربني وأنا أنظر إليه، وتوجني بهذا التاج، وقال لي: يا أحمد، هذا تاج الوقار، توجتك به كما قلت، القرآن كلامي غير مخلوق. فرحم الله أحمد ورضي الله عنه وألحقنا الله عز وجل بالصالحين. القبر ده الإيمان به وبما ورد فيه من أخبار وآثار ده من الإيمان باليوم الآخر اللي هو سدس أركان الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر يبدأ من أول الإيمان بالسكرات وبالموت وبخروج الروح وكل بقى ده داخل في الإيمان باليوم الآخر، اللي زي ما قلنا القبر أول منازل الآخرة. ويبحث في هذا المبحث مبحث الإيمان بالقبر الملائكة الموكلة بفتنة القبر، ورد في حديث أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني رحمه الله أنهما منكر ونكير، أنهما منكر ونكير. وورد في صفتهما في هذا الحديث أنهما ملكان أسودان أزرقان. كذلك لابد أن نؤمن بهول القبر وفظاعته، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. كذلك لابد أن نؤمن بظلمة القبر، كما في الحديث: ماتت امرأة كانت تقوم المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروها أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها فجاء إلى قبرها فصلى عليه ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. وهناك ما تنور به القبور كما أسلفنا من الطاعات المختلفة كما ورد في الآثار الأخرى زي العمل الصالح بقى والتراوي والقرآن وغيره. كذلك لابد من الإيمان بضمة القبر كما أسلفنا في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه، حديث ابن عباس في وفاة سعد: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها لنجا سعد بن معاذ. وكذلك نؤمن بفتنة القبر، ومعنى فتنة القبر الاختبار والامتحان اللي بيقع في القبر من الملائكة، من ملكان، ملكان شكلهم مفزع وأصواتهم مرعبة وينتهران العبد انتهارا شديدا، فهذه كلها من الفتن. والموفق من وفقه الله، والمثبت من ثبته الله. كذلك من الإيمان بالقبر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ذكرنا في الدرس الماضي كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وقرأنا الفصل الذي ذكره فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. كذلك نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ونؤمن أن من هذه الأمة من يفتنون في قبورهم ومن يعذبون في قبورهم على كبائر ليست من الشرك، كما في حديث جابر بن سمرة: فهناك من يعذب على أكل الربا، وهناك من يعذب على ترك الصلاة المكتوبة، هناك من يعذب على الزنا، هناك من يعذب على الكذب والافتراء في إطلاق الإشاعات وغيرها ممن يعذبون بكبائر وموبقات لكنها دون الشرك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا رياض من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.